يزحفوا. ولذلك الشعراء كلهم يقول لك خميس يعني جيش، خميس بشرق الأرض والغرب زحفه، وفي أذن الجوزاء منه زمازمه. يبقى بده يقول إيه؟ بيقول إنك أنت تلقى زحف، يعني إيه؟ كتلة واحدة متماسكة بحيث لا تستطيع أن تحرك، أن تميز حركة جندي من حركات جندي آخر. يخيل لك إن الكتلة إيه؟ كتلها ماشية كده. أنت بقى عايز تتأكد من هذه، تروح وانت ان شاء الله ربنا يكتب لكم الحج، وتروح في الدور الثاني، تقف في الدور الثاني وتشوف الطائفين. ساعه ما تبص للطائفين تجدهم ايه؟ ملتحمين مع بعض، ما تشوفش حد بينه وبين الثاني ايه فرق، كانهم ماشيين ايه كتله واحده. ولذلك سموها السيل، وسالت باعناق المطي الاباطحه. يبقى زي السيل، ما تقدرش تفرق واحد عن واحد، ما تبعد كده يقول لك ان الكتله ايه اهي اهي. فاذا لقيتم الذين كفروا ايه زحفا، زحفا يعني كتله واحده متماسكه. ايه اللي يفيدنا من الكتله الواحده المتماسكه؟ كان لما رايح للعدو مش هنكس كده واخلي فيه فارق بيني وبين، لا ده اللي بدا ايه اكبس صراخه، وهو عايز يكبس، هو عايز يكبس، يبقى شوق الى مين؟ الى لقاء العدو. مش كده تبقى في فجوات، لا. اذا لقيتم الذين كفروا زحفا اي زاحفين عليه على الامر فلا تولوهم الادبار، يعني ما تدلهمش ظهركم. طب ما هو بيقول مره نكس على عقبيه، ما تنكسوش على اعقابكم. الله يريد ان يعطي الصوره بشعه في اذن قوم، لان الادبار يعني جمع دبر، والدبر معفهوم من الخلف، وله الاسم الخاص القبل والايه. فكأن اوعى تمكنه من ظهرك، اوعى تمكنه من دبرك، لان ده عيب. اوعى تمكنه من دبرك. ولذلك الامام علي بيقولوا الدرع بتاعك له صدار ولا له زهر، ملوش حاجه منه، يعني فاضي من هنا، انما كله على ايه. أم قال الله ثكلتني امي ان مكنت عدوي من ظهري. وانا امكن عدو من ظهري، الوثوق بقى مش عارف ما يديني الظهر، وعمل دي من غير ايه؟ من غير وقايه. يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا. كلمه زحف بقى مصدر اصلها زاحفين، زحفا يعني زاحفين، بيعدل عن اسم الفاعل ويجيب المصدر ليه. تقوم زي ما بيجي تقول ايه فلان عادل، عادل يعني ايه؟ صفة ثبت لها العدل، ذات ثبت لها العدل، ذات وثبت لها انها ايه؟ صفة العدل. لكن يجي يقول لك فلان مش ذات ثبت لها العدل، ده هو عدل مجسم. فكأن العدل عمل ايه وياه؟ شغل كل كيانه وابعاضه حتى صار ايه؟ حتى صار هو نفسه ايه. يقول لك فلان كريم، تقول له ده فلان مش كريم، ده فلان الكرم ذاته. يعني لو ان الكرم بيتمثل كده كان يبقى ايه كذلك زحفا اي زاحفين. فلا تولوهم الادبار، ما تفلوش يعني. ومن يولهم يومئذ، اي وانتوا زاحفين اليهم، دبره. كان الاصول يقول ايه؟ امن يولهم دبره فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. الا ان قال ومن يولهم يومئذ دبره، وراح جايب الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فعل قبل ما يجيب الجواب. ليه؟ عشان ايه الحكايه دي؟ قال لك لان الحق سبحانه وتعالى لم يرتب الغضب إلا على من لم يكن كذلك. فإن كان متحرف لقتال ما فيش مانع يبدأ ظهره له. متحرف لقتال يعني إيه؟ يعني عايز يحتال ويوهم عدوه أنه كده رجع من هزم، يقوم عدوه يسترخي لما هزم بقى، ويقوم هو بعدين يروح إيه؟ جاي له من ناحية تانية ومطوق إيه؟ ومطوق عليه. يبقى ده اسمه او ولاهم دبره متحرفا ايه او متحيزا الى فئه. هو شاف ان نفسه

وكل شاهد الوجوه. ففعلم قال له يا علي هاتي من الحصباء، جاب له الحفنة والدهر رسول الله. فرسول الله خذ الحفنة من الإمام علي وراح رميها في مين؟ في الجيش. وصلت ذرات منها إلى كل عين من عيون الجنود، وساعة ما تيجي أي حاجة من في عينين الإنسان يشغل بعينه عن كل شيء، فانشغلوا بالإيه؟ بالحكاية دي. يبقى وما رميت، أي وما أوصلت بالرمية الواحدة الحفنة إلى عيون كل الجيش، لا دي مش ما تقدرش عليها دي. إنما أنت إذا رميت إذا أخذت شوية حصى وعملت كده، تبقى العملية دي أنت عملتها، لكن الإيصال والغاية مش بتاعتك. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. ليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، أم قال لك إيه؟ طب ما دام بلاء وحسن والمؤمنين، يبقى البلاء هو إيه؟ الناس فاهمة إن البلاء ده هو ما ينزل للإنسان من المصائب. يقول لا، البلاء الاختبار بأي صورة؟ البلاء والاختبار يعني الناس اللي بيمتحنهم كلهم في بلاء، يعني في اختبار وامتحان. اللي مذاكر يبقى هي البلاء حسن بالنسبة له ولا لا؟ واللي مش مذاكر البلاء يبقى ايه؟ سيء. اذا الابتلاء مش مذموم على اطلاقه ولا ممدوح، ولكن بنتيجتك انت فيه هتنجح ولا ذلك. ولبلاء المؤمنين وبلاء ايه؟ وبلاء حسن. الحق سبحانه وتعالى يقول ايه في آية تانية علشان تعرف ان القرآن بيفسر بعض، نبلوكم بالايه؟ بالشر والخير، الاثنين ده بلاء وده ايه؟ بلاء. نبليك بالشر ونشوفك هتصبر ولا هتتمرد وتعمل مش عارف ايه، وبالخير ونشوفك تطغى ان الانسان لا يطغى او استغنى. يبقى البلاء في ذاته لا يذم ولا يمدح الا بايه؟ بنتيجته. ولذلك هناك الحق سبحانه وتعالى في سورة ايه؟ والفجر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، يبقى ده ابتلاء بالخير ولا لا؟ فيقول ايه؟ ربي أكرمه، كثر خيرك يا سيدي، والله أريت به. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، يبقى ابتلى بدي وابتلى بدي. يبقى الابتلاء مذموم على اطلاقه ولا ممدوح على اطلاقه، ولكنه يذم ويمدح بالنسبه لغايته التي وصل اليها المبتلى. فان نجح يبقى ابتلاء حسن. والواحد بقى لما يكون مذاكر حتى ولا بتاع يوم يحب ايام الامتحان ايه؟ تيجي، لان التعب اللي تعبه في المذاكره وفي الاطلاع وفي الذهاب الى المدرسه والاستماع للمدرسين دي مساله شاقه. يكون يعني يحبس كل طاقاته على يقوم بده يسهر من هذه بالراحه، كل تعبه تعبها بدرس ولا في كلمه فهمت يريد ان يسهر منها بالراحه. يقوم يحب لما يجي الامتحان كده والسؤال يجي مكون من كذا فقره، يقوم الاولانيه يجاوب عليه يفرح فرحه تداوي شويه من التعب، والثانيه يفرح فرحه تداوي من التعب، والثالثه يفرح فرحه تداوي الايه. ولذلك تيجي التلميذ المجتهد يبقى عايز ايه؟ الامتحان بقى يجي، ولما يجي الامتحان وحد يشوش وهو بيجاوب تبقى شرى صوت. انما اللاعب عايز الناس تهيص ويشوشهم ويلغوا الامتحان حتى. نعم. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا ان الله سميع عليم. سميع لكم ان قلتم شيئا، لان احنا بنقول يقول يفعل، وعليم بما، او سميع لما تجهرون به وعليم بما تخفون. لان يفرض ان واحد دخل كده الجيش وبيدافع عشان يقول فلان يا سلام ده كان فتوه في الحرب محدش غنى عليه، ليعلم مكانه في الحرب او للبه وليفتكر او الى اخره. دي مساله ما بتهنش على ربنا. ان الله سميع عليم، لانه ما دام هيبلي يبقى ان نجح يبقى خير وبلاء حسن، ان سقط يبقى بلاء ايه؟ سيء. اوعوا تفتكروا انكم هتدلسوا في الامتحان، لانه ايه؟ سميع لكل قول